السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يطول عمرك، في عندنا عجوز عمره يمكن 115، فماذا هي بالنسبة يعني استطاعتها للصوم؟ فلو دفعنا يعني 30 مسكين دفعة واحدة، إذا كان كل يوم يوم تستطيع؟ ألو، ما تستطيع الصوم؟ والله ما استطيع تقريبا، يعني لأنها تقول لي جاء رمضان، فتقول أسأل يعني لو ما استطعت أقدر أدفع مثلا 30؟ إذا لم تستطع أيوة تطعم أيوه 30 فقير أو 29 فقير حسب أيام رمضان. طيب طيب، بس لو دفعناها مثلا مرة واحدة يعني 30 مرة واحدة يعني 30 الواحد ولا الجماعة؟ الواحد وجماعة يعني. لا الواحد ما تصلح، لازم 30 فقير يعني. لا ولو جمع 30 مرة واحدة يعني في يوم واحد مثلا لا بأس.